بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا سهل على اليوم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته: باب اللقطة. فصل في اللقطة، وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملتقط، وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. هذا التعريف له احترازات ممكن يفسر الشيء. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان، إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الآن الناس كثيرة تلتقط مشان مصلحتها ومشان مصلحتها ضب المال. وإذا وجد أي الحر لقطة في موات أو طريق ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل. وقال في موات أو طريق، لأنه الأرض المملوكة المال اللي فيها لصاحبها، أو دار مثلا، أو أرض مملوكة للإنسان، هاي اللقطة تكون لصاحب البلد. أما متى تكون لقطة؟ تكون موات ليست ملكا لأحد، أو شارع مطروق لكل الناس. وهو آمن في الحال خشية الضياع أو طرو الخيانة، يعني أيوة. وهو قال إذا وجد وهو آمن ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل، كيف وهو في الحال، وهو آمن في الحال. الآن هو آمن في المستقبل، ما بيعرف، مو نفسه تسول له، ما يأمن على حاله. خشية الضياع أو طرو الخيانة، إيه يعني في هذه الحالة يلتقطها. لا، هو يقول فله أخذها، فله أخذها جوازا، الضياع جوازا، جوازا، ما هو ندبان ولا حرمة. أحيانا يكون حرام أخذ، هو يعني أحيانا يندب وأحيانا يجوز، لأن خيانته لم تتحقق. إيه، ما دام حتى لو في المستقبل احتمال أنه يكون، ما دام مو متحقق يجوز أن يكون. والأصل عدمها وعليه الاحتراز، والحال أن الأصل عدم الخيانة، ولذلك يجوز، يجوز الالتقاط في هذه الحالة، هذه حالة يجوز فيها الالتقاط، وعليه الاحتراز وله تركها خشية استهلاكها، وله عليه الاحتراز من الخيانة، وله تركها، ترك أخذها، نعم، خشية استهلاكها في المستقبل، ولا يضمن بالترك، ولو تركها لا يكون ضامنا، فلا يندب له أخذها في هذه الحالة، ولا يكره له الترك، بل هو جائز. وخرج بالحر الرقيق، فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده، ولو التقط يأخذها سيده عنه. وإن لم ينهه، لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء. العبد ليس منها ولاية، حتى لو كان سيده ما نهى بس ما أذن له لا يقع. وتمليك انتهاء، وليس هو من أهلها، من أهل التمليك. طبعا هو ما قال اللقطة أنه أن صاحبها بعد أن يعرفها الملتقط يملكها، والعبد ليس من أهل التمليك. فإن التقط بإذنه صح، وكأن سيده هو الملتقط. إيه في الحالة هذه. كان. أيوه. أنا هل كأن سكيت عنده شوي. وكان سيده، أنا ما أمنع يكون وكأن سيده هو الملتقط. يصير يعني كأنه هو السيد هو الملتقط. إيه. هو كان سيده يعني. يلا بتصير كده غريبة يعني. نعم. وكأن سيده هو الملتقط، وأما بغير إذن سيده العابد التقاط بغير، نعم، فمن أخذها منه كان هو الملتقط. يعني لو واحد إجا أخذها من العابد قال له أنت أذن لك سيدك بيته، قال لا والله، قال هاته، فيكون الآخذ من العابد هو الملتقط. أيوة، يطبق عليه أحكام الملتقط. جميل. وأما بغير إذن سيده فمن أخذ، قال لا تلتقط شيء، هذا بغير، نعم، فمن أخذها منه كان هو الملتقط سيدا كان أو أجنبيا. ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز وإلا فلا. إذا مو أمين ما يقرأ الآن يعني ما يتعلق بالعبد كله كلام ما لا طال لا طائلة تحته. هو هيك في زمان ويصح الله يرضي إلينا الزمان ذاك الزمان الزاهر أيوة. الذهبي لما كان واحد عنده عبيد عبيد يشتغلوا له يجيبوا له خراج وعنده إماء أيوة. يا سلام وين زمان العزة. ويصح اللقط من مكاتب يعني الالتقاط يصح من العبد المكاتب لأنه عنده نوع حرية لأنه يملك ويبيع ويشتري يعني فيلتقط أيضا. ويصح اللقط من مكاتب يمكن راح يملكها يستفيد منها يؤدي فيها نجوم الكتابة. نعم. ويصح اللقط من مكاتب كتابة صحيحة لأنه مستقل بالملك والتصرف وخرج بالموات المملوك. هو هذا قال جاب المحترزات. نعم. وجد شيء لقطة في موات خرج الأرض المملوك. خرج بالموات المملوك فلا تؤخذ منه للتملك بعد التعريف. للتملك لأنه لا تؤخذ منه للتملك يعني حتى لو عرفها سنة مثلا ما وجد صاحبها لأنه بده يرجع لمالك الأرض يسألوا عنها. بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها. في إيه؟ لصاحب اليد فيه في الملك يعني. نعم. وإلا إذا ادعاها صاحب لازم يروح يراجع صاحب الأرض أو يقول له أنا وجدت في أرض إن ادعاها فهي له وإن قال لا ليست لي يشوف نقول طيب أنت أخذت الأرض من أين من أي شخص اشتريتها ولا ورثتها يقول من فلان يروح لفلان فإن إذا كان ما عرف للأرض إلا هذا الشخص الملك أو ما يعرف أين أصحابها الآن فهي شو عارف. وإلا فلمن كان مالكا قبله وهكذا حتى ينتهي انقطع يعني. إلى المحيي الأول يعني. فإن لم يدعها المحيي الأول فإن لم يدعها إيه؟ إيه؟ كانت لقطة كما قال المتولي الآن يصير عاد لقطة الآن يصير لقطة يستطيع يتملك بعد التعريف وأقره في الروضة أقر المتولي على ذلك وبغير الواثق بنفسي الواثق بها وخرج احنا كنا الواثق من نفسه يعني انه الان ما يخون حتى لو احتمل بالمستقبل خرج مين غير الواثق من نعم نفسي. وبغير الواثق بنفسي الواثق بها واليه اشار بقوله بغير الواثق بنفسي خرج الواثق الواثق بنفسي واليه اشار بقوله واخذها اولى من تركها هذا اذا فهو كان مستحب هذا اذا كان واثقا من نفسي ان كان على ثقه من نفسي أخذوا أولى من القيام بها لما يستطيع أقوم بحقوقها لما فيه من البر بل يكره تركها أيوه معرضة للضياع ما حد يستفيد منها لو تركها وسن إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب أيوة حملوا على ذا على الندب على الندب جمعا بين الأخبار وتصح لقطة المبعض لأنه كالحر في يعني الملك والتصرف حر والذمة نص حر نص عبد ولقطته له ولسيده في غير مهايأة إذا كان مهايأة بينه وبين سيده يعني ليلة يعمل لنفسه وليلة يعمل لسيده فوجدها في الليلة التي يعمل بها لنفسه العبد لا هو أحق بها يعني أيه. العبد صح لقطه ودعرب لكن وجدها في النوبة السيد ليلة السيد فهي للسيد نعم يقول هون فيعرفانها اثنين ليلة أيه. لك طيب يعني بستحصى في غير مهيئة في غير مهيئة يعني كلام المتولي أظن كانت لقطة يقول إنه ضعيف ومعتمد أنها للمحيي وإن فاها يعني هو كان الشيخ الخطيب اختار كلام المتولي أن النووي أقر على ذلك، وما هذا قصدك في الكلام السابق؟ ها العجيب أن ما هو قال المتولي كانوا فيه بس ما صرح بالخلاف، إذا كان النووي قد أقر هذا في الروضة والخطيب كذلك، وكيف يقول المعتمد مع أنهم العلماء قالوا الأئمة ذول الثلاثة الرملي وابن حجر والخطيب والشيخ زكريا كلهم يأخذ بأقواله؟ يا الله، هو هون الشارح مين؟ ها؟ المحشر بجيرة. بجيرة؟ لا مو العوض وجيرة. العوض. ماشي. نعم. بس أنا يعني أشوف هذه المحيي الأول، ليش عرفوا بالمحيي الأول؟ المحيي الأول يعني بعد آخر من 1000 سنة يعني. لا لا، المحيي الأول. مو هيك؟ نعم، ولقطته له ولسيدي في غير مهايأة. إيه، أما في المهايأة بتكون وائلة إما لهذول. إيه، التقطها هذا التعريف يقول فيعرفانها. إيه طبعا. لأن يعني يعرف في غير مهايأة. ها؟ في غير مهيئة فيعرفانها، يعني يعرفها السيد إذا كان في نوبته، ويعرفها العبد إذا كان في نوبته، هكذا. نعم. هذا معنى مو أنه اثنينهما ها بيقول فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية. إيه صحيح، كشخصين التقطا. ماشي. إيه، لأنه هو له إيه نص وله إيه صحيح. هو سيدنا العبد له نص. هو عم يتكلم في غير المهيئة على ما يبدو، يعني عم يقول فيعرفانها. آه. يعني مع بعضهم في غير المهايئة. هو قال في غير المهايئة لأنه قال هون عم يقول سيدنا هون شوف. ولقطته له ولسيده في غير مهايئة فيعرفانها. لا، لكانت له ولسيده في غير مهايئة. إيه، فيعرفانها. فيعرفانها العبد. إيه، والسيد. والسيد. إيه، يعني في غير مهايئة. أما إذا كان في المهايئة لا، يعرفها من هي له. ما كان السيد أو هذا. فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا. نعم، في غير المهايئة. نعم، كله في غير. وفي مناوبة لذي نوبة. إيه، كباقي الأكساب كوصية وهبة وركاز. وهكذا بقية الأكساب وصية كلهم يعني يشتركون فيها. والمؤن كوصية وهبة وركاز، والمؤن كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء، فالأكساب لمن حصلت في نوبته. أيوة، لك في كل نوبة العبد اكتسب شيئا أو وجد ركازا فهي له، إلا لكل سيد. مريضة في نوبة السيد، العلاج على السيد. والمؤن عليه. أكله نفقه في نوبته عليه، على العبد في نوبة السيد على السيد، هاي كلها هكذا. والمؤن على من وجد سببها في نوبته. وأما أرش الجناية من وجد. أيوة، من وجد سببها. نعم، والمؤن على من وجد سببها. المؤن السابقة أقول مجرورة عطف على الباقي. والمؤن إيه الباقي، يعني وباقي المؤن الله. والمؤن كلها والمؤن. ها، لا تاني في المؤن. والمؤن يعني كباقي الأكساب كوصية وهبة مركزة. إيه كله هاي ما زو كنا عم نجرب. بعدين والمؤن الأكساب لمن حصلت في نوبتي. والمؤن كأجرة طبيب ما رفعنا هينا. لا، الأولى مكسورة مرفوعة. الأول المؤن في عندنا مؤن اثنين. ها. إيه المؤن كل والمؤن مع الأكساب مع شيء. يعني أشوف شيخ خلق أنا يذل كباقي الأكساب كوصية وهبة وركاز بعدين. والمؤني. إيه والمؤني. هون هو حاطط فاصلة غلط. باقي المؤني والمؤني كأجرة طبيب. نعم. وحجام وثمن دواء. بس. هذا. بعدين قل والمؤن. فالأكساب لمن حصلت في نوبتي، والمؤن على من وجد سببها في نوبتي. وأما أرش الجناية. يعني لو جنى العبد إذا كان مهايئا في نوبة. وأما أرش الجناية فيشتركان فيه. لأنه يتعلق بالرقبة. آه، يعني وهي مشتركة. مو ليست كبقية هاي اللي يغرم العبد والسيد، حتى لو كان جنى العبد في نوبته وفرق، قال لماذا ليش يعني نفرق بينهم؟ قال لأنه إيش؟ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة. لأن الأرش يتعلق برقبة العبد، بمعنى أنه يباع العبد ويسدد من ثمنه أجرة الجناية، والعبد رقبته مملوكة أيضا، قسم منها مملوك للسيد فيشترك يعني. الجناية عليه. أي نعم. كالجناية منه. والجناية عليه على العبد. يعني كالجناية منه. كالجناية منه. كما بحثه الزركشي. يعني لو واحد جنى على العبد وأخذ فلوس بدل ذلك يشتركان، العبد المبعض وسيده. نعم. وكلام المنهاج يشملهما. يشملهما، يشمل إذا كان جنى أو جنايا عليه. جناية منه عليه. إذا كان جناية منه أو عليه، كلام المنهاج يشمل ذلك. يعني يقول هذا أيد كلام بكلامه بظاهر كلام الخطيب. يعني يشمل كلام مين؟ هو يشمل إذا الجناية منه أو عليه. إيه منه عليه. نعم. وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه. مو محل أمانة، ما دام فاسق احتمال أنه يقول فيها. نعم. لئلا تدعوه نفسه إلى تدعوه، يمكن تدعوه لئلا تدعوه. إيه لئلا تدعوه صحيح نفسه إلى الخيانة. فيصح اللقط منه كما يصح من مرتد وكافر وكافر معصوم في دار الإسلام، كاصطيادهم واحتطابهم. وتنزع اللقطة منه وتسلم لعدل، لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم، ويضم لهم رقيب عليهم مشرف في التعريف. إذا هو يجب عليهم التعريف لكن ربما يتساهلون في التعريف، فيضم لهم مشرف يقول إنه يأمرهم أو يراقبهم هل عرفوا أم لا. فإن تم التعريف تملكوا. وتصح من صبي ومجنون، وينزع منه المرتقط منه لقطة منهما. وينزع اللقطة منهما وليهما وينزع اللقطة منهما وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه، إذا شاف المصلحة في تملكه، حيث يجوز الاقتراض لهما، لأنه قياسا على أنه يجوز أن يقترض لهما عند الحاجة، إذن يتملك لهما اللقطة إذا فيها مصلحة. لأن التمليك في معنى الاقتراض. نعم. فإن لم يره فلم يرى الولي الاقتراض حفظها حفظها فإن لم يره حفظها، إذا لم يرى التملك في مصلحة مثلا وقمت. نعم. إليه، يرجع إليه، حب يتملك ما يتملك، ما حب يتملك يحفظها، فإن لم يره حفظها. نعم. أو سلمها للقاضي. ممكن يكون أحسن وسلمها حفظها أو سلمها عندك لا يجوز اتنين. أو سلمها للقاضي أو سلمها. نعم. وكالصبي والمجنون السفيه، إلا أنه يصح الحفظ يجوز بغير تعريف. لا بد من التعريف. وإذا كان ما عرفها ما يجوز يتملكها، لأنه التملك لا يجوز إلا بعد التعريف، حتى لو بقيت سنين ولم يعرفها ما يجوز تملكها. أظن يعني لا، فإن لم يره حفظها وسلمها. هل هون هذه النصائح حفظها وسلمها؟ قل ليش ما الفائدة من حفظها؟ لو يكون سلمها للقاضي، لو كان يعني المطلوب بس فقط تسليمها للقاضي، فلم سلمها للقاضي يكون حفظها أو سلمها للقاضي يحفظها. يحفظها شيء سوي فيها؟ حفظها يربى يمكن جي صاحبها ما يعرفها. هذا إذا ما أراد التملك. ولو أراد التملك شيء أس. ولو أراد التملك ما شرحه. لكن ما أريد التملك نقول خليها أمانة عندك حتى يظهر صاحبه. أما لو أراد التملك ما في داعي يتملكها له. لكن هذا كله بعد التعريف. نعم. وكالصبي والمجنون السفيه، إلا أنه يصح تعريفه دونهما. إيه السفيه الصبي المجنون ما هم من أهل التعليم. أما السفيه لا من أهل التعليم. ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم ينتفع بها إذا بأن كانت اللقطة ليست مما يتملك كلب عقور أو مثلا ممكن يخلل الاختصاص يعني يستفيد منه. شو الفرق بين التملك والاختصاص؟ التملك شيء يملك، أما الذي لا يصح تملكه يسمى اختصاص مثل النجاسات الكلب. الكلب مو شرط يكون عقور، الكلب أي كلب نجاسات يعني. أو لم يقصد خيانة ولا غيرها. ما هي حالة أنه لا يقصد خيانة ولا غير خيانة، يعني هكذا ما باله لا الخيانة ولا باله الأمانة هكذا يعني. طيب. أو لم يقصد خيانة ولا غيرها، أو قصد أحدهما ونسيه فأمين. فأمين نحسب الحالات يقول أمين. أيوة. يعني استحب له لقطها، إذا قلنا هو أمين استحب له لقطها. وإن قصد الخيانة بعد التقطها بعد أخذها، وإن قصد الخيانة بعد أخذها يعني ما لم يتملك وإن قصد الخيانة أو يختص يعني هو يفرق بين وإن قصد إن غائية. شوف هو في فرق بين أن يأخذها بقصد الخيانة يعني معطوف على الكلام القبل مكالمة جديدة يعني. فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها. أيوة. يعني هو في حالة أن إذا كان أخذها بقصد الخيانة غير لو أخذها مو بقصد الخيانة وبعدين قصد الخيانة، في فرق بين هاي وهاي. أيوة. أو قصد أحدهما ونسيه فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف. ويجب ما لم يتملكها أو يختصها بعد التعريف، ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ. إيه حتى لو لقطها لأجل الحفظ مو لأجل التملك يجب عليها أن يعرفها مشان حق صاحبها، حتى لو كان مو محتاج إليها ولا يريد يتملكها. يعني ترجعنا لنفس الكلام من ساعونيك، لازم يعرفها. شوف رجع التعريف، التعريف لابد منه، التعريف لابد منه سواء كان أراد أن يتملك أو إيه صح. بس الحفظ اللي ما فيه تملك يجب تعريفه وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن. وإن أخذها بقصد الخيانة فضامن، إذا تلفت يغرمها. أما وليس له تعريفها. إذا أخذها بقصد الأمانة بقصد الخيانة ليس له تعريف، ليس له تعريفها. ليش؟ إنه عم يقول لك خلاص ما بيصير التقطها، الالتقاط غير شيء. هو من البداية لأنه نيته غير سليمة. أصلاً هو صار ضامن. إذن هو ضامن. أي نعم. إذن هذا صارت هاي بذمته هاي. أي نعم. وجهه. غاصب يعني. لك. إيه مثل غاصب. وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفها. لأنه ما يعني هو اللي يعرفها مشان إيش يتملكها، هو ما جزء يتملكها، هو ضامن ما يعرف. ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها. أي لزم القاضي قبولها. نعم. وإذا أخذها أي اللقطة للملتقط الواثق بنفسه أو غيره فعليه حينئذ أن يعرف أن يعرف بفتح حرف المضارعة. هو يعرف أن يعرف بفتح حرف المضارعة ستة أشياء. خلينا نتوقف عندها. عند ستة أشياء. شيخ أحمد شبط الكتابة. نعم. هذا جديد ناسب. دار ربيع. ماشي ربيع.